الحمد لله الذي أكرمنا بالإسلام وهدانا للإيمان وعصمنا من الضلالة وعلمنا بعد الجهالة ومن علينا بالتوفيق والهداية إلى أقوم طريق. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يكرم الطائع ويوفقه ويسدده ويرشده ويحلم على العاصي فلا يعاجله ويمد له ويمهله ولكن لا يهمله. وأصلي وأسلم على سيدنا محمد الذي رفع الله له ذكره وحط عنه وزره وجعله وأمته نورا وضياء إلى يوم الدين. وبعد، قال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال رب العزة: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. وقال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إخوة الإيمان والإسلام، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، واعلموا أن خير الوصايا وصية رب البرايا، إذ قال عز وجل في كتابه: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. إخوة الإيمان والإسلام، إن الله عز وجل من علينا بالانتماء لهذا الدين. قل: بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. ولو أنني سألت كل واحد منا عن دينه لأجاب مسرعا بلا تفكير: ديني الإسلام. بل إنه مما تربينا عليه وحفظناه أن الإنسان منا إذا دخل إلى القبر سئل: من ربك؟ وما دينك؟ ومن الرجل الذي بعث فيكم؟ حتى صار كل طفل من أبناء المسلمين يحفظ ديني الإسلام. لكن يبقى السؤال الصعب الذي إذا أردت أن تسأله لأحد من المسلمين لوقف وتفكر، فاسأل أي واحد: ما الإسلام؟ أنت مسلم؟ فيقول: نعم. فتقول له: ما الذي يعنيه الإسلام؟ يعني إيه كلمة إسلام الذي تنتمي إليه؟ فيجيب العلماء: الإسلام هو الاستسلام والانقياد والخضوع لله عز وجل. كلنا كذلك، كلنا عبيد لله عز وجل، كلنا مستسلمون، كلنا خاضعون. لكن اعلم أن ما تدين به ليس بدعا من الدين، بل كل نبي من الأنبياء أتى بدين الإسلام. اسمع إلى كتاب الله عز وجل وهو يحكي عن نبي الله نوح: وأمرت أن أكون من المسلمين. واسمع إلى نبي الله إبراهيم: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وهكذا كان إسماعيل ويعقوب: ربنا واجعلنا مسلمين لك بل كان كذلك نبي الله يوسف فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما والحقني بالصالحين. بل كان في غابر الزمان رجلا من المؤمنين حكى عنه الله عز وجل في كتابه الكريم فقال وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. فما تدين به لست وحدك من تدين به، بل كل نبي من الأنبياء أتى بهذا الدين. وإذا فما السبب فيما نعيشه الآن في انفصال عن دين الله عز وجل؟ إذا أردت أن تعلم فاستمع إلى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم واجلس وتخيل هذا الرجل الذي يأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يرويه الإمام مسلم بسنده عن طلحة بن عبيد الله، جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له ما الإسلام؟ السؤال الذي نبحث له عن إجابة، ما الإسلام؟ فقال خمس صلوات في اليوم والليلة. قال هل علي غيرها؟ قال لا، إلا أن تتطوع. ثم ماذا؟ فذكر له الزكاة. هل علي غيرها؟ قال لا، إلا أن تتطوع. فقام الرجل وقال والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. ومرة أخرى بحديث آخر يأتي رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل نفس السؤال، يا رسول الله ما الإسلام؟ فقال أن تستسلم لله عز وجل وأن تعلم أن كل المسلم على المسلم حرام، إجابة أخرى. ثم السؤال والموقف الثالث والحديث الذي كلنا نحفظه، بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. هل هذا هو الإسلام؟ نعم، كلنا نفعل ذلك. لكن هل لو أنك فعلت هذا وفقط تدخل الجنة وتضمن أنك قد ابتعدت عن النار؟ الجواب لا. وإلا فكيف تفسر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم دخلت امرأة النار في هرة حبستها فلا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض؟ ثم تعالى وجرد: امرأة حبست القطة، هل لو فعل رجل نفس الفعل سيعاقب بنفس النتيجة؟ يعني لو راجل حبس الهرة فلم يطعمها ولم يتركها تأكل من خشاش الأرض سيكون مصيره نفس المصير؟ نعم. إذن فاحذف كلمة امرأة وقل إنسان، واحذف كلمة هرة وقل حيوان، واعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمك لو أن إنساناً آذى حيواناً دخل النار. هذا هو ما يريد أن يعلمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل استمع إلى رجل أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر له أن امرأة تكثر من الصيام والصلاة والتصدق، فعلت كل ما نفعله أو فعلت ما نفهمه عن الإسلام، إلا أنها تؤذي جيرانها بلسانها، فقال هي في النار. إذن فنحن نحتاج إلى أن ننظر أكثر عن قرب إلى معنى الإسلام. إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على خمس، فاعلم أن الإسلام يقوم على أعمدة خمسة، وإني أسأل حضراتكم، لو أنا سألتك عن مسجد الظاهري هل أعني هذه العمدان الموجودة أم أعني البناء ككل؟ بل حتى هذا السجاد من مسجد الظاهري، بل هذا المنبر من مسجد الظاهري، فافهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لك أن بنيان الإسلام يقوم على هذه الأركان الخمسة، وما يأتي بعد ذلك من الإسلام لكنه ليس من الأركان. هذا هو الفهم الذي يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يوصلك إليه. بل انتبه وانظر إلى حديث جبريل عليه السلام الذي يرويه الإمام مسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أتى علينا رجل شديد بياض الثياب شديد ثواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. الحديث الذي يحفظه أغلبنا، بل ويعلمه ويسمع عنه كلنا. ثم انظر إلى في نهاية الحديث، قال صلى الله عليه وسلم: أتدرون من هذا؟ قالوا: من يا رسول الله؟ قال: جبريل أتاكم يعلمكم أمور دينكم. فالإسلام الذي سأل عنه، والإيمان الذي سأل عنه، والإحسان الذي سأل عنه، وعلامات الساعة التي سأل عنها، كلها أمور دينكم. هكذا يريد أن نتعامل مع ديننا. ثم أعلم أن الله عز وجل أعلمنا في كتابه أننا لابد أن نصبر على غير المسلمين، وأن نتعامل معهم بالرحمة واللين، فما وصلوا إلى ما وصلوا إليه إلا بجهلهم. فقال: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. كيف تريد أن يحترم غير المسلمين الإسلام وقد هان على أهله؟ كيف تريد أن يأخذ غير المسلم انطباعا عن دين الله عز وجل وأنت قد أسأت الاستخدام؟ فالإسلام تجارة رابحة يقوم عليها تجار فاشلون. هذا هو الدين، ليس فقط أن تصلي وتصوم وتتعبد، هذا لنفسك، لكن طالما ارتضيت أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، أنت صورة للإسلام، أنت رمز للدين في كل مكان تكون فيه. أما من اختصهم الله عز وجل بالدين فهم علماء للدين، ليسوا هم رجال الدين وحسب، بل كل واحد منا مسؤول عن هذا الدين بهذا الفهم، لا أن تصلي وفقط، بل أن تجعل الدين في معاملتك. هذا هو معنى أن تستسلم وتخضع لله عز وجل. هذا هو ما أراده الله عز وجل في قوله: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، فلا أفعل فعلا إلا وأعرضه على دين الله عز وجل. أنا مسؤول عن هذا الدين، لو أنني فعلت ذلك هل أنا بهذا جعلت حياتي لله عز وجل؟ بل حتى مماتي لله عز وجل، حتى صلاتي وعبادتي لله عز وجل. ما دمت مسلما فأنت في هذه الدائرة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وإن لم تعرض كل فعل في حياتك على دين الله عز وجل، فاستمع إلى كلام الله تبارك وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. ف فربط الإيمان بعرضك لحياتك على دين الله عز وجل، سواء أكان كتاباً أم سنة. كيف أعلم أنني فعلاً قد فهمت الدين بمراده؟ كيف أعلم أن هذا الدين أثر في حياتي، وأن حياتي ومماتي وصلاتي وعبادتي لله رب العالمين؟ بل حتى في جماع الرجل لامرأته لله رب العالمين، في نومك لله رب العالمين، في عملك لله رب العالمين. هذا هو ما يريده الله عز وجل، أن تستسلم وأن تخضع، فيكون كل عملك وكل قولك من باب أنك عبد لله عز وجل. أنت لست بحر، أنت مسلم، فما تفعله وفق أوامر الله عز وجل. وأضرب لكم مثلا، بل مثلين، لأناس تغير حالهم من قبل الإسلام إلى بعد الإسلام، لتعلم كيف يؤثر الإسلام في النفوس، وكيف أن الفهم الصحيح لدين الله عز وجل يخرجك من الظلمات إلى النور. هذا ما سنتحدث عنه في الخطبة الثانية. نفعني الله وإياكم بالقرآن الكريم وبهدي خير المرسلين. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، القائم على كل نفس بما كسبت، يحصي على الناس أعمالهم ثم يوفيهم إياها وهم لا يظلمون. وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا أن نحول شهواتنا في سبيل الله عز وجل. فإن الله تبارك وتعالى لما تحدث في كتابه فقال: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. لما قال الله عز وجل ذلك، لم يحرم عليك أن تستفيد من هذه الشهوات، بل لأنك مسلم تجعل هذه الشهوات في سبيل الله عز وجل. فشهوة النساء يحكمها الإسلام بالزواج، وشهوة البنين يحكمها الإسلام بالولد الصالح، وشهوة المال يحكمها الإسلام بالزكاة والإنفاق. فلم يحرم عليك إلا ما يضرك، بل جعل كل حياتك دائما وأبدا تقف عند مراد الله عز وجل. بل علمنا أن كل شيء لا يبدأ فيه بسم الله فهو أبتر ناقص. ثم تعال معي لتنظر إلى مثلين. المثل الأول: الخنساء، امرأة مات أخوها وهي في شبابها فترثيه وتقول فيه شعرا، لدرجة أنها تقول: يذكرني طلوع الشمس صخرا، وأذكره لكل غروب شمسي، ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي. شوف الحزن، لولا أن حولها كثيرين يبكون على فقداهم وعلى من مات لهم لقتلت نفسها حزنا. هذا في الجاهلية. ثم ظلت تبكي أخاها حتى عمي بصرها. فلما دخلت الإسلام مات لها واستشهد لها 4 من الولد، وهي امرأة عجوز في أشد الاحتياج إلى من يرعاها. ثم لما يذكر لها أنها فقدت 4 من أبنائها لا تزيد إلا أن قالت: الحمد لله الذي شرفني باستشهادهم، اللهم ألحقني بهم في الصالحين. شوف التغير، تبكي حتى يذهب بصرها، وعلى الرغم من أنها في شبابها وقد تتزوج والحياة أمامها طويلة، لكن لما دخلت الإسلام وتغيرت عرفت أن مماتها وممات الناس كلهم لله رب العالمين. ثم تعال انظر إلى نموذج آخر يذكره الله عز وجل في كتابه. هؤلاء السحرة أتوا إلى فرعون قالوا: إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. قال: نعم وإنكم إذا لمن المقربين. ليس مالا وفقط، بل مالا ومنصبا، تقرب من فرعون. ثم لما بدأوا وألقوا حبالهم وعصيهم قالوا: بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. فلما ألقي السحرة ساجدين وتبدل الحال من الكفر إلى الإسلام، ومن النور ومن الظلام إلى النور، تبدل الكلام وتأثروا وتغيرت حياتهم، فقالوا: فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر، والله خير وأبقى. ما الذي حولهم من عزة فرعون إلى الله خير وأبقى؟ إنه الإسلام. لما استشعروا الإسلام غير حياتهم، وعلموا أن حياتهم لله رب العالمين، بل زادوا في الكلام فقالوا: إنه من يأتي ربه مجرما فإن له نار جهنم لا يموت فيها ولا يحيا. متى تعلموا ذلك؟ ساعة أن أسلموا لله رب العالمين، ساعة أن فهموا أن حياتهم منصبة لله عز وجل، وأن كل ما يفعلونه منصب لله عز وجل. هكذا فلنفهم الإسلام، هكذا فلنفهم أن الله عز وجل لا يريد منا أن نصلي في بيوته وفقط، بل إن دين الله عز وجل في الطرقات والشوارع، وما تفعله في المسجد هي عبادة لك، ستسأل عنها يوم القيامة، لكن الحساب الأكبر ساعة أن تسأل عن دين الله عز وجل، ساعة أن تسأل أنك بفعلك هذا قد غيرت نظرة أحد غير المسلمين للإسلام. قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. ليس أفراداً، بل إننا أمة واحدة، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. الإسلام ليس مسؤولاً من أفراد بعينهم، بل الإسلام مسؤول عن كل من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله. فكن في عملك نموذجاً للفهم الصحيح لدين الله عز وجل، كن في شارعك نموذجاً للمسلم الصحيح في الفهم الصحيح، كن في بيتك نموذجاً للمسلم الصحيح بالفهم الصحيح، وإلا فكيف تفهم؟ كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. إخوة الإيمان والإسلام، أن الإسلام بناء متكامل لم نرى منه فقط إلا أركانه. فاعلوا بأبصاركم لتروا دين الله عز وجل كما يريد الله عز وجل. ادعوا الله عسى أن تكون ساعة إجابة. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، واغفر لنا يا مولانا إنك على كل شيء قدير. اللهم أصلح ذات بيننا، وانزع الغل والحقد والحسد من صدورنا. اللهم نقنا من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم لا تجعل لنا في هذا اليوم العظيم المبارك ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا قضيتها ويسرتها لنا يا رب العالمين. اللهم ارفع عنا الأوزار، وارزقنا عيشة الأبرار، وأعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأبنائنا وأمهاتنا من النيران برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ مصر وأهلها، اللهم احفظ مصر وأهلها، اللهم احفظ مصر وأهلها. إخوة الإيمان والإسلام، قبل أن أترك هذا المكان، أردت أن أنبه حضراتكم انطلاقاً من مبدأ أن دين الله عز وجل ليس منعزلاً عن الناس، أننا بإذن الله عز وجل سيكون بدءاً من يوم الأحد مكتب تحفيظ في هذا المسجد، مكتب تحفيظ لجميع الأعمار بأجر رمزي. هذا الأجر إما يخصص للمسجد أو للمنطقة بحسب ما ترون، المهم أنه من بدءا من يوم الأحد سيكون هنا في المسجد بعد صلاة المغرب مكتب لتحفيظ القرآن، فأي من يرغب عليه أن يأتي ونتعاون بإذن الله. ثم بعد ذلك في يوم الاثنين والثلاثاء والأربع والخميس سيكون هناك دروسا في الفقه والحديث والتفسير بحسب الاتفاق، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، ولقد اصطفيناه في الدنيا، وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين، إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الله أكبر.